سمع البنات فوق ما نحب كتقلب عليا ودابا قلبي قصاح واليوم عاد ارتاح بغات تعذبني ساعة ما عرفت ليا يمشي كلمي نساها وكذبها راح معاها يا وحيد.